فذهبت إليهم وأخبرتهم فوافق يكون الولاء لهم. قالوا لا بأس نبيع عائشة، لكن إذا عتقت يكون ولاؤها أي ميراثها لنا. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. 100 شرط. ثم قال لمن أعتق ولا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يورث به، يورث به ولا يورث هو نفسه. فلا يجوز المعتق، فإن شرط هذا فالشرط باطل لأنه يخالف كتاب الله. وأدت ما عليها عائشة، انتقلت كتابتها إلى عائشة رضي الله عنها. نعم. يجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. مشتريه يقوم مقام مكاتبه، فالكتابة تنتقل من البائع إلى المشتري فيكون مكاتبا عند المشتري كما كان مكاتبا عند البائع. نعم. فإن أدى عتق وولاؤه له. فإن أدى من الأقساط عتق ويكون ولاءه للمشتري لا للبائع، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. وإن عجز عتق عاد قنا وتلغو الكتابة لأنه لم يحصل الشرط فلا يحصل، وله أن يعجز، له أن يعجز نفسه، للعبد أن يعجز نفسه لم يدفع ما عليه حتى ولو ما بقي إلا قليل، لو ما بقي إلا درهم ما دام لم يؤدي ما عليه فإنه لا يقوم. قوله صلى الله عليه وسلم المكاتب قن ما بقي عليه درهم. باب أحكام أمهات الأولاد. من أحكام المماليك، من أحكام المماليك أمهات الأولاد، جمع أم ولد، وأم الولد هي فتلد منه ولدا، ولدت منه ولدا فالولد حر، الولد حر تبعا لأبيه. وأما أمه فإنها تبقى في ملك سيدها لكن لا يبيعها، ملك فيها ملكيته، يستخدمها ويؤجرها ويتسرى بها، فإذا مات فإنها تعتق، إذا مات فإنها بموته. نعم. هذه أم الولد. أو أمة له ولغيره. إذا أولد حر أمته المملوكة له يعني ولدت منه أم ولد. نعم. أو أمة لولده. نعم. أو أمة لولده لأن أبيه، فمملوكة الإبل مملوكة للأب، للأب أن يتسرى بها بشرط قد تسرى بها. نعم. أو أمة له ولغيره أو أمة لولده حيا ولد أو ميتا، فولده يكون حرا تبعا لأبيه، تبعا لأبيه سواء ولد الحمل حيا أو ميتا فإنه يكون حرا، وتكون أمه أم ولد ولو مات، ولو مات الولد. نعم. حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان. نعم. حكم أم الولد أن يتبين فيه خلق الإنسان، تظهر أعضاؤه. إن ولدته ولم يخلق بل مضغة قطعة فإنه لا يتبين فيه خلق الإنسان، فلا يأخذ حكم وجوده كعدمه. وأقل مدة يتبين واحد في الأربعين الثالثة، 40 يوم النطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة. إذا دخل في دور المضغة جاء التخطيط، في دور المضغة. إذا دخل في 40 الرابعة قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط أم ولد له. نعم. الفصل. نعم. صارت أم ولد له تعتق بموته. هذا من أحكامه. الحكم الأول الحكم من كل ماله، الحكم من كل ماله لا من الثلث، إنما من كل ماله، لأنه انعقد سبب عتقها وهو حي. نعم. وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطئ وخدمة. هذا الحكم الرابع، أنها في مثل الأمة، تسرى بها لكن لا يبيعها، لا يبيعها أم الولد، لا تباع. نعم. وأحكام أم الولد أحكام الأمة وإجارة ونحوه. نعم. لا في نقل الملك في رقبتها، أما أنه ينقل الملكية لا يبيع ولا يرهنها. نعم. ولا يوقفها الملك في رقبتها ولا بما يراد له، لا بنقل الملك في رقبتها، أما نقل الملك بما فإنه لا بأس يؤجرها. لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. نعم. كتاب نعم. النكاح. نعم. ولا بما يراد له، ولا بما يراد لنقل الملك كالرهن، لأن الرهن عرضة. نعم. ولا بما يراد له كوقف ورهن، يعني يطيئها غيره، ما يطيئها غيره. نعم. كوقف وبيع ورهن ونحوها. نعم. كتاب النكاح. نعم. كتاب النكاح يعني أحكام النكاح. النكاح باب عظيم في الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى، خلق الذكر لمصالح عظيمة. يا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا ربكم الذي خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. الله جل وعلا آدم من أجل أن يسكن بعضهم إلى بعض، وتتكون منهم البيوت والأسر والأولاد مصالح عظيمة، ومن أجل أن يعف أحدهما الآخر عن الحرام. النكاح رغب فيه الشرع المطهر كتب عليه من المصالح، ونهى عن التبتل وترك النكاح. لا أتزوج النساء صلى الله عليه وسلم، فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. لا يجوز التبتل، وأن الإنسان يترك الزواج يقول أتفرغ للعبادة مثل الرهبان من النصارى، هذا حرام. عليه ارتباطات وترتب عليه كذا، مثل ما يقوله بعض الشباب الآن. الزواج نعم فيه ارتباطات، لكن فيه مصالح راجحة. فأنت تنظر إلى ما يترتب عليه من المصالح، لا تنظر إلى أنك تقول فيه ارتباطات. لا، هذا غلط. فيه مصالح عظيمة، مصالح راجحة للذكر والأنثى وللمجتمع أيضا. يريد المجتمع إذا تزوجت النساء قلت الجرائم الأخلاقية في المجتمع، وحصل النسل الذي يكثر عدد المجتمع. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أي الزواج أغض وأحسن للفرج. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يحصل تكثير الأمة وعدد الأمة، وهو سنة إلهية لها حكم عظيمة. النكاح يطلق على الوطء، يقال نكح زوجته يعني وطئها، ويقال نكح فلان فلانة يعني عقد عليها. يطلق النكاح على الوطئ، ويطلق أيضا على العقد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنين أن تمسوهن. ما المراد بالنكاح هنا؟ العقد، ما هو بالمراد به الوطء، لأنه قال من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ينكحن يعني يعقدن هنا. أما إذا الجماع يقال فلان وطئ زوجته أو نكح زوجته. نعم. والأصل أصل النكاح الاجتماع، إذا اجتمعت الأشياء يقال تناكحت، تناكحت الرماح إذا التف بعضها ببعض. وصار يطلق على عقد النكاح المعروف، لأن فيه اجتماع بين الزوجين. نعم. النكاح تارة يكون سنة وتارة يكون واجبا. يكون سنة من الزنا يتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على النكاح لما فيه من المصالح، ولو كان إنه ما يخاف على نفسه من العنت، يعني من الوقوع في الفاحش، حب له أن يتزوج. أما إذا خاف، إذا كان عنده شهوة ويخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، فإنه يجب عليه أن يتزوج. نعم. وفعله مع شهوة للعبادات، لكن يقول بتزوج علشان تصير معي في البيت وتآنس أنا وياها، هذا مباح، هذا مباح إذا كان ما عنده شهوة، ولكن تزوج من أجل أن يتعاون على البيت، تكون في البيت أو تخدمه وبحاجة إلى خدمة، هنا مباح، مع عدم الشهوة مباح، مع الشهوة يكون مستحب إذا لم يخف على هنا الوقوع في الحرام، ويكون واجبا إذا خاف. نعم. وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات، أفضل من نوافل العبادات. الزواج يبي يشغلا عن طلب العلم، يبي يشغلا عن صلاة الليل، يبي يشغلا عن الصيام تطوع، يقول يا أخي الزواج أفضل لك من نوافل العبادات، لأن الزواج فيه مصالح عظيمة، فهو أفضل من أنك تصوم الدهر أو تصلي الليل أو تطلب العلم تنقطع لطلب العلم. لا، كن ما يتنافى مع هذه المقاصد، ما يتنافى مع الليل، ما يتنافى مع الصيام، ما يتنافى أبدا. على من يخاف زنا بتركه. نعم. الله جل وعلا يقول وأنكحوا الأيام منكم، أنكحوا الأيام أي الذين ليس لهم زواج، والصالحين من عبادكم أي المملكين، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الزواج سبب للغنى، خلاف ما يتصور بعض الناس أنه سبب للفقر والكلفة، لا، الله جل وعلا يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم. ويسن نكاح واحدة. نعم، نكاح امرأة واحدة لتكفيه الواحدة ينبغي أنه يقتصر عليها، لأن كثرة النساء يحصل مشقة ويحصل غيرة بين النساء ويحصل أشياء، إذا كانت واحدة يكون أخف عليه، أما إذا كانت الواحدة ما تكفيه، له أن يتزوج اثنتين ثلاث أربع. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. تكفيه وتغنيه فإنه يقتصر عليها. نعم. أما إذا كان عنده رغبة، عنده غنى، عنده سعة، فله أن يتزوج إلى أربع نساء، وهذا من محاسن الإسلام أنه أباح التعدد، لأن النساء في كل مجتمع، النساء أكثر من الرجال، فإذا قصر الرجل على واحدة ومنع من في المجتمع وحصل الفساد الخلقي، فتعدد فيه قضاء على العنوسة، أيضا فيه إغناء للزوج الذي يتطلع إلى النساء، فيه إغناء إلى النساء إذا كان عنده زيادة قوة وشهوة، وأيضا هو مصلحة للمرأة، ومنع من التعدد تعطلت النساء. إذا لما أباح الله التعدد خيرا للنساء، أي كونها تتزوج برجل عنده امرأة أو أكثر، أو كونها تبقى أيما تعرض الجوع تعرض له، كونها تكون مع زوج ولو رابعة أربع أفضل لها من أنها تبقى عانسا معرضة للفتن، معرضة للفقر والحاجة، معرضة للخوف، لأن ليس لها أحد يصونها ويدافع عنها، فهو في مصلحة أيضا الرجال يعتريهم ما يعتريهم من الحروب والتعرض للأخطار، بخلاف النساء فإنها معفاة في البيوت وفي البلد. فلو أنه قصر الرجل على واحدة لتعطل كثير من النساء لقلة الرجال وكثرة النساء. وكون الرجل يباح له يتزوج أربع أو ثلاث أو اثنتين على في حق النساء أكثر مصلحته. الرجل المسكين يبي يتحمل، يتحمل التعدد، يتحمل ويتحمل النفقة، يتحمل السكنة، ويتحمل الكسوة. التعدد حمل، أما المرأة ما عليها شيء، ما عليها حمل. هذا التعدد للنساء أفضل أكثر من مصلحته. والذين ينددون بالتعدد أو من الكفار أو بعض أو كثير من المسلمين اليوم من الجهلة ومن ضعاف الإيمان يقللون من فائدة التعدد أو يحذرون منه، لا هذا من جهلهم للأمة. الواجب أنهم بالعكس يراغبون على النكاح، تزوج النساء وعدم، لأن هذا فيه حفظ للمجتمع وفيه نمو للمجتمع فيه مصالح عديدة. نعم. واحدة دينة. نعم، أي أن تكون دينة يعني متمسكة بالدين، ما يكون عندها تساهل في أمور دينية. قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. حث صلى الله عليه وسلم على تزوج الدينة لأنها تكون صالحة في نفسها، حافظة لنفسها، وأيضا تربي الأولاد. إذا كانت دينة ربت الأولاد تربية حسنة متساهلة في الدين، فإن الأولاد يحرص على ذات الدين، يسأل عن ذات الدين، ما يسأل عن الجمال ولا عن المال ولا عن النسب. هذا يسأل عن الدين. إذا اجتمعنا نسب وجمال ودين ذلك خير على خير. أما إذا وجد جمال ولم يوجد دين، أو مال ولم يوجد دين، أو نسب ولم يوجد دين، فلا توجد المصلحة في هذا الزواج، يكون ضرره أكثر. نعم. أجنبية. تكون من غير أقارب. أجنبية يعني من غير أقاربه. قالوا لأن تزوج من الأقارب قد يسبب المخالفة والقطيعة، يصير بينهم اختلاف ويتقاطعون، ويتزوج من غير أقاربه، هذا أفضل، ما هو حرام لكن أفضل، هذا يكون أفضل، لأنه لو حصل اختلاف ما يحصل قطيعة على أقارب. إنه أنجب للولد، هذا فيه نظر، الله أعلم. الزواج من القريبات صحيا وطبيا كما يزعمون، وهذا غلط ولا أصل له. صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة لابن عمه علي بن أبي طالب. الصحابة كانوا يتزوجون من أقاربهم. قولهم أن الزواج بالأقارب غير مرغب فيه، أو أنه يترتب عليه أمراض وراثية، أو هذا كله من الخزعبلات الذي لا أصل لها. نعم. بكرا، يستحب أن تكون بكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر لما تزوج الله عنه امرأة ثيبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ فرغب في زواج البكر. هذه الصفات مكملة، ما هي بأساسية، صفات مكملة إذا حصلت فهي أحسن. أن تكون ولودا لا يتزوج العقيم أو قليلة النسل، وإنما يستحب أن يتزوج كثيرة النسل. كثير صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم. بلا أم. كثرة النسل مطلوبة في الإسلام، لا كما يقوله الكفار أو من يغتر بهم ويقلدهم، إن كثرة النسل تسبب الفقر وتسبب شح الجوارح. الله جل وعلا هو الرزاق، ولا يخلق نفس إلا ويقدر لها رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كانوا في الجاهلية يقتلون، فنهاهم الله عن ذلك. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالذي يخلق الأولاد يخلق لهم أرزاقا. هؤلاء الأغبياء فإن كثرة النسل تكثر الأيدي العاملة المنتجة، تكثر الأيدي العاملة المنتجة، وبالتالي يكثر الإنتاج. أما إذا حصل قلة في الناس قل الإنتاج، قلت الأيدي العاملة. تصورون على عكس ما يقولون. والآن فيه من يطالبون بتحديد النسل أو يدعون إليه، وهذا غلط. هذا يشبه يفعلونه خشية الفقر. نعم. بلا أم. هي هذه مشكلة، بلا أم يعني يتخير وحده أمه ميتة. ليه؟ يقولون لأن الأم يمكن تكدر عليه، لأن الأم يمكن تكدر عليه وتفسد ما بينهم. ولكن الواقع خلاف هذا، الواقع أن الغالب الأم ويحرص على نفع بناته، يحرص على. لكن لو قدر فيه أم مشاغبة أو أم شريرة تجنبها، لا تتزوج بنته. أما إذا كانت أما صالحة وأما خيرة فلا يختار بلا أم مطلقا. وله نظر ما يظهر غالبا. إذا خطب امرأة فيجاب، فإنه يباح له أن ينظر إليها، أن ينظر إليها بحضرة وليها، حضرة وليها، ينظر ما يرغبه فيها، ينظر إلى وجهها وكفيها، ما جرت العادة بكشفه وليها. ولا يجوز له أن يخلو بها لأنها أجنبية، أو أشد من ذلك أن يسافر بها يجربها ويشوف أخلاقها، ما يجوز هذا. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر معها ذو محرم،

أفضل من الزواج من الكتابية ولو كان يرجو إسلامها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأصل في النكاح التعدد أو الإفراد؟ ومن قال بأحد القولين فهل ينكر عليه قوله ويكون قد قال بقول باطل، أم أن المسألة خلافية يسيرة؟ هذا كلام لا فائدة منه، هل الأصل كذا والأصل كذا؟ الله أباح هذا وهذا، خلاص أباح الاقتصار على واحدة، والأمر يرجع إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. ولا نقول الأصل كذا ولا لا، كله مباح، كله أصل، هذا أصل وهذا أصل، الحمد لله. هذا من التكلف الذي لا فائدة من وراءه. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يسوغ بعض الشباب لنفسه العزوبية بترك بعض الفضلاء للنكاح، فما هو الرد على مثل هذا؟ ابن تيمية شغله الجهاد، لأن وقته في الجهاد ووقت شدائد وسجن يسجن أكثر، ما تفرغ للزواج رحمه الله لأنه في جهاد. وأما ابن جرير ما أدري، هذا أول مرة أسمع أن ابن جرير ما تزوج. وأما بشر الحاذي من المآخذ على الصوفية، من المآخذ على الصوفية، هذا يشبه رهبانية النصارى. نعم. يقول فضيلة الشيخ، الزواج عبادة، تزوج عبادة، إذا كنت تريد الأجر والثواب فالتزوج عبادة، يعني مثل ما أنك تصوم وتصلي تزوج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على الأب أن يزوج ابنه؟ نعم، إذا كان الابن غير قادر على الزواج فهذا من النفقة، هذا من النفقة الواجبة عليه على والده. أما إذا كان الابن يقدر على الزواج مثل النفقة، إذا كان الابن يقدر على الإنفاق على نفسه لم يجب على والده أن ينفق عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ، والد أبناءه إلا واحدا متعلقا بأن ذلك الابن، فهل يجوز هذا؟ ما يجوز له أن يترك أحد أولاده ما يزوجه بحجة أنه صاحب معصية، بل صاحب المعصية أحق بالزواج، يتوب من معصيته، قد يتوب من معصيته ويثبت بدل ما يكون أنه مزعزع. الزواج فيه مصلحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للرجل الأعزب أن تكون له أمة يطأها؟ نعم، له أن يتسرى بها، ولكن كونه يتزوج أفضل، كونها يتزوج امرأة أفضل من أنه يتسرى بمملوكة. نعم. ثم الله، إذا كان الزواج واجب علي، إذا كان الزواج واجبا علي ولكن لا أستطيع تكاليفه، فهل يحق لي أن أتزوج وأنا ليس عندي قدرة على المصاريف؟ لا يكون الزواج واجبا عليك وأنت ما تقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لا يجب عليك تزوج وانت ما تستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع من لما يستطيع الباء عليه بالصوم عبادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كم حد المملوكة؟ هل هي مثل الحرة أي تحل له أكثر من الأرض؟ كم حد المملوكة، عدد المملوكات التي يملكها الإنسان؟ هل هي مثل الحرة أي لا يحل له إلا أربع مملوكات؟ لا، مملوكات ما لهم حد، الله جل وعلا قال أو ما ملكت أيمانكم، ولم يحدد. يجوز أنه يملك عدة مملوكات، مئة أو ألف أو ما يسر الله له، أو عشر، ما في مانع لو أنه يتسرى بمئة مملوكة، ما يخالف، هم مثل الزوجات على أربع فقط. نعم.